يعيش القلب الحزين. يسعد صباحكم كلكم يا شغالين، الشمس طالعه بابتسامه الامل، شعلت ياقوت زي الخدود وقت الخجل، بتقول يا نايم قوم بدأ وقت العمل. الدنيا خيرها وعزها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين. الدنيا خيرها وعزها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين. يا ولاد بلدنا من جنوبها لشرقها، يا مشمرين عن السواعد كلها، النور حضن بلادنا وضمها، والشمس هلت بالامل عالشقيانين. يسعد صباحكم كلكم يا شغالين، طلع الصباح كل الجمال في طلعته، والنور سرح كحل عينينا بفتنته، وبتنصادح للمولى جلت قدرته. الدنيا خيرها وعزها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين. الدنيا خيرها وعزها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين. صباحكم كلكم يا شغالين.